قال أبو الدرداء في وصيته هذا لمسلمة بن مخلد: إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. درجتان تحرك بهما القلوب. بعض الناس قد لا يتحرك قلبه تماما إذا ذكر بغض الله له، ولكن يتحرك إذا ذكر بغض الناس له. لهذا ينبغي على المذكر والداعية أن يحرك الناس بما يصلحهم. قال أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه: إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله. وهذا في حق الموحد المؤمن من أعظم ما يكره ويبتعد عنه، أن يبغضه الله جل وعلا. الناس أعني المؤمنين لماذا آمنوا؟ إلا طلبا لرضا الله جل وعلا وإخلاصا له وتوحيدا. فلهذا إذا كان في أمر غضب الله جل وعلا وفيه مقته وأليم عقابه، فلا شك أنه يجب على المؤمن الموحد أن يسرع بالابتعاد عنه. إذا عمل العبد بمعصية الله أبغضه الله، يعني إذا داوم عليها وأصر. أما إذا كان مذنبا مستغفرا، مذنبا تائبا، إذا أذنب رجع، إذا أذنب تاب، إذا أذنب استغفر، فإن هذه من علامات السعادة، كما جاء في الأثر: ما أصر من استغفر. يعني أن العبد إذا استغفر من الذنب ثم غلبته نفسه فعاد إليه بعد زمن فاستغفر ثانية، لا يعد مصرا، لأنه حين استغفر كان صادقا في طلب المغفرة. فإذا هذه الوصية تبين لك أن المعاصي سبب بغض الله جل وعلا. ولهذا إذا أبغض الله العبد فإن لبغض الله للعبد أو للعباد آثارا شرعية وآثارا كونية. فإن من الآثار الكونية أن يحرم الرزق، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فهذا من الآثار. من الآثار أنه يبتلى في نفسه بأمراض لتكون كفارة، لأن الله جل وعلا يحب أن يلقاه عبده وليس عليه خطيئة، يحب أن يبتليه في الدنيا حتى لا يعذبه في الآخرة. فإذا كان مقيما على المعصية فربما ابتلاه في الدنيا بأمراض وشدائد تكون كفارة له، فيكون خيرا له. ولكن ينبغي، بل يجب على العبد أن يبتعد عن أسباب غضب الله وعن أسباب العقوبات بأنواعها. المعاصي لها آثار أيضا شرعية، يعني أن يكون العبد غير موفق. فإن العبد إذا عمل بالحسنة وفق لحسنة مثلها، وإذا عمل بالمعصية خذل بأن يكون عنده معصية أخرى. ولهذا قال من قال من السلف: إذا رأيت العبد يعمل بالحسنة فاعلم أن له عندها أخوات، وإذا رأيته يعمل بالسيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. إذا رأيت العبد يعمل بالحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل بالسيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. يعني أن العبد يعمل بالمعصية بطوعه واختياره ولا يستغفر ويقيم عليها يخذل بأن يزاد عليه، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا عمل العبد بالمعصية أو بالخطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واسترجع ثقلت، وإن أقام نكت أخرى، حتى تكون القلوب قلب أسود وقلب حتى تكون القلوب قلبا أسود وقلبا أبيض. إذن هذا مما يجب علينا أن نحذره أيها الإخوان، أيها الأتقياء، أيها المؤمنون بعامة، أيها الحريص على نفسه، إياك والمعصية بجميع أنواعها. وإذا غلبت على نفسك وأصابك ما أصاب البشر فاجعل نفسك سريعا تائبا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أكثر من الصالحات واستعجل في التوبة والإنابة والاستغفار. لا تحسنن المعصية في نفسك، تنظر ثم تنظر وتنظر وتنظر إلى أن يفسد القلب، تسمع ثم تسمع وتسمع وتسمع إلى أن يفسد القلب، تتكلم بالغيبة والنميمة ثم تتكلم وتتكلم إلى أن يفسد القلب. فإن العبد له مع المعصية أحوال يستسهل بها بداية ثم يقع في آخر أمرها. ولهذا نهي عن النظر مثلا، لما؟ لأن النظر وسيلة لمواقعة الكبيرة التي هي الزنا، لأن هذا وهذا يليه هذا يليه هذا إلى أن يقع في الكبيرة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، يعني أن الثانية عليك ليست لك، فكيف بمن يقيم على نظر ونظر ونظر ولا يخشى تقلب القلب؟ إذا ابتليت فأكثر من الاستغفار، أكثر من الإنابة، اطلب ربك صلاح القلب وصلاح الجوارح، فإن في ذلك الخير لك في العاجل والآجل. كذلك المعاصي من أعظم آثارها أن تسلب عن العبد معية الله جل وعلا الخاصة. الله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذي يقيم على المعصية ليس من المتقين، الذي يعصي ويصر عليها ويقيم عليها ليس من المتقين، ما خاف الله جل وعلا واتقى عذابه وأليم عقابه واتقى غضبه جل وعلا. لهذا من يقيم على المعصية يحرم نفسه أعظم ما يلجأ إليه العبد، وهو معية الله جل وعلا. ومعية الله الخاصة لعباده المتقين ما معناها؟ معناها معية التوفيق ألا تترك لنفسك، معناها معية النصر، معناها معية التأييد، معناها معية الإحسان للعبد، وكل مقتضيات العناية بالعبد والإحسان إليه. الجزاء من جنس العمل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لهذا إياك والمعصية، فإن المعصية كما قال أبو الدرداء سبب لغضب الله جل وعلا وسبب لبغض الله جل وعلا ومقته، وإذا أبغض الله جل وعلا العبد يبغضه إلى عباده. وهناك حالتان: رضا الله جل وعلا عن العبد ومحبته له، فإن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إن الله يحب، نودي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا من عباده بغضه إلى خلقه. ولهذا جاء في بعض الآثار الإلهية أن الله جل وعلا قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي تبلغ السابع من الولد. الناس يستسهلون بالمعصية حبا للدنيا، والمعصية شؤم كلها، فاحذر ثم احذر ثم احذر من الركون إلى الدنيا والتلذذ بالمعاصي. في المباح شيء كثير يغنيك ويجعلك من السعداء. لهذا الذين يسعدون أنفسهم بالطاعات هم أعظم الناس لذة في الدنيا. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، الراحة فيها. الذين يسعدون أنفسهم بالمباح هم من المتلذذين في الدنيا والسعداء. قد يحضر لبعض الناس أن اللذة والسعادة والتلذذ في الدنيا يكون بالمعصية، غلط كبير. أولياء الله وأحبابه والصالحون من المتلذذين السعداء بالدنيا وما فيها، ولكن بالمباح، وهم سعداء فرحون، وأهل المعصية شؤمهم عليهم. ومن شؤم المعصية أن يكون صاحبها ذليلا، غير قوي في لفظه، غير قوي في عمله. ولهذا قال بعض التابعين في أصحاب المعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال إن ذل المعصية قد علاهم. تأتي إلى شخص تهابه وله شر ويكون تفاتحه فيما بينك وبينه بإصلاح معصية فتجده ضعيفا. صاحب المعصية دائما ضعيف، ضعيف في لفظه، ضعيف في عمله، ضعيف في إقدامه، ضعيف الشخصية، ضعيف في نفس، ضعيف في فيما يزاول، دائما يكون ضعيفا إلا أن يكون مبتلا بما ابتلاه الله جل وعلا به. لهذا المعصية في عباد الله سبب للذل، سبب للبغض، سبب لعدم التوفيق. لهذا نحرص على هذه الوصية من أبي الدرداء رضي الله عنه في ألا نقدم على المعصية. وإذا غلبت المرء نفسه، إذا غلبت المرأة نفسه فعمل بمعصية فليكثر من الاستغفار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.